شخص في الصلاة والإمام يقرأ قد تجاوز الفاتحة ويقرأ في سورة أخرى، فهل يستمع للقراءة أم يبدأ بقراءة الفاتحة؟ يبدأ بقراءة الفاتحة لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما جاء أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف أئمتكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وجاء أيضا: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. أنت يا أيها النعسان استيقظ. نعم